يعني يسمع ولا قال يذكر بالأرقام يقول هو لا يقول أنه عدل كامل وما كذا. العياذ بالله لا يخطر بقلبه إلا النية السيئة. قالوا أنا خارج من الوجيه اللي كيه الذنبانة الذنبانة اللي تجبر بليدة فشك مصقولة ما تنزل عليه وتلود الله اللي قذايا والله بليدة مسخة. كذلك خارج من قلوب اللي مسخة ما تبحث موعا عن الشجارة. إذا رأت فيك كل الحسنات لا تلتفت إليها، وإذا رأت منك خطأ واحدا قامت الدنيا. هذا مارتنا خبيث. الذباب لا يقع إلا على أماكن الأوساخ. خارج من الناس اللي عقوله ذباب وتخمام ذباب. أيوة أقول بسم الله. عروضه قصد الصعيد الطاهري والضربة الأولى ومسح الظاهري. قال إن الله يقول التيمم فرائض فيه. أولا قال إن النية دي ما قد يصلح شي ما هو به، وهذا يدل قالوا بعض العلماء يدل على أن العبادة إن الإنسان مارك عنده ظاهرة وباطنة هو فراسه، والشريعة اللي تطلب منك شي ظاهر وتطلب منك شي باطن، ولين ما يصلح الباطن ما يصلح الظاهر. الإنسان في باطنة وظاهرة كيفاش؟ في الظاهر وهو الجسم، وفي باترية هي الماشي بها هي ريزوه هي الروح. الإنسان يتسل من الروح يعود جفة اللاكي تلف ما داخلتها الحرارة. إذا باطنتك لا بد منها وهي الروح، وظاهرك لا بد منه به اللي ولد تشتغل به، وني ما يعود في كريزوه ذا الاخر ما عنده عمل. اذا الانسان في باطنه وفي ظاهره، ايهما امتن؟ امتن الباطنه به للروح هي الباتريه. ولذلك ان تصلح الروح يقوم البدن ماشي. ما فطنت ولا رقع ذلك يعود يبقى رقاه انه يدفع شوره هو اصلا ركابه يوجعوه، ولا يفطن انهم يوجعوه به الفرح يسهى عن ركابه. ونين عود قيس المرصة به لا يفتح بوتيق ومترضي يسهن فترة. ونين يجي حد يبقيه بات واعي هو اصلا راح ليه الليل نعسى، لكن يدل على ان الروح ينين تحرك يسهر جسم. ما افطنت ولا لقاه يقوم لك من خلع من لقاه شقد يطرح قراءه على جمرة وتحرق ولا يقول هاح ما يفطن له. يلين يبرد فيه الدم يقول يا اخوتي الله رجع وطيت على الجمرة. الجمرة قبيله حرارة ما افطنها به حرارة الفرح والله حرارة الخلعة. اذا الروح ان تدفع الجسم ما ترى يفطن، وان تبرد الروح وتطفى يصبح الجسم قداش كيل وتفرق لها قزوان تصبح فيها رتمة. الى جيت لا تسجد هو انت قاعد مكلي، جيت لا تقول سبحان الله لو انت فيك رتمة، له قايم فيك العياط به اللي قزوالك فارغ، لك وتعطي السنيالات دانجرة خطر. هذا هو الإنسان. يعني تقوى باتري تعود شنهن وتنين تعود ملانة وجديدة. يعني مزلت قاعد تحرك المفتاح جلي تدفع مولاها جاز، وما حد طافية إلا وليت تعصر والدندن لأغلها. ولذلك أنا تطفى يا أخوتي ما فيكم حد يعطينا يده، لأن جسم مشكلة أن يعود ما تريد ما يخالي. مجرد يقدم من الداخل يصبح أبسط تحريك الدفع الوجه، لأنه هو قادم من الداخل. ولذلك الصحابة اللي منهم مفق مولانا عمر بن الخطاب به اللي كانت مكينته مصقولة وجاهزة، اللي يتخلع على نفسه لما هو تعاه إلى الإسلام قال اشهد ان لا اله الا الله وسلم محمد رسول الله. قال ماشي قال له ما انا ماشي ورق شور دار ابو جهلي. قالوا انت ايش جايز؟ قال له ما انا جايز ابو جهلي. قالوا نفس يا اخوي ارفق بنفسك وتكايز. عاد قاعد في بريطانيا تعدل من مقابله وتقول انه متشدد حق حق، وهو قاعد يتقرب به المولانا. قال انا ماشي شور ابو جهلي، وقام جايز ابو سفيان والوليد بن المغيره والنضر بن الحارث الا ائمة الكفر كالقال مولا. وابو جهل ولا يجيه ويكرع لفمه يقول له مرحبا بيك انت جايبك، يقول له لا جيت اياك نقول لك شي كدر علي. يقول له كيفاش؟ يقول له لا لقد كفرت بما عندكم وآمنتم محمد صلى الله عليه وسلم. أنا راني عدت مسجل اسمي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش راد عنه الفم يقول له أتبا لك شيء تقول لي النوع عربي من تفخ كافر ما صرا يعرف حد قاعد يتخطى. موريتاني سمات شيء واحد قال له كش قويرة تتولي على قويرات تكجه ما هي قادة تكجه الباطل ولا تعلم. شوفوا مدة طاحت برتهي عاد تكج المعيز ولا قهوة اللي كج قاع المعيز انو حالف شي ده ما قدي تكج ولا كارب ما قدي تكج لمرأة عندك فاسخ الباب ما قدي تكج المعاصي وليتنا على قويرة الله يا خيلة يكفر من هالك. هذه ما هي أمة أمة تولي على كج المعيز هذه أمة مبرت يا خالية. محل الشاهد عمر كانت مكينته جاهزة وخاص لا يدخلوا الإسلام ما حنا عن يقض على مكينته قد قدية عاد ما تريدور يعبد مولانا فقط عاد يرصه من عبادة مولانا إلى يغيظ الكفار. نهاري هذا في الملتقى راشد شيباني قالوا مفكر من المفكرين اللي انا ما هم متفصل جاني والله ما نعرفه وهو ما اللي يبدون انا ما يعرفني الا سامع جاني بكلام راشد نعود كذلك جاني انا قاعدة لمقعيدة وحاز علي قال لي فلان انا مسلم عليك وانت ما تعرفني ولا انا متعارفي يا غير قال لي شهادتي لله انك تغيظ الكفار. هذا شهد بها الرب وشهدت به الملائكة. قال لي انا ما نعرف وراشل عاد كبير بعود السبعين والله ذاك جاب علي في المؤتمر ما نعرف قال لي فلان مسلم عليك وشهادتي قال لي لله انك تغيظ الكفار انك للي تعدل وللي تقول تعقر فيها اعداء الله. ما قال لي انت تدرس ولا قال لي انت تعلم ولا جزاك الله خيرا عنك انا قال لي تغيظ الكفار انك تعقر اعداء الله. والشهد علي على النقاب الهوراضي احنا موريتانيا ضيعنا من النفاق وقبيض الاخلاق. الواحد منا اللي كبير عنده وسياسي وفاهم الله اللي يقبض الاخلاق. عمر ما هو متبارك يتعلم الصلاة والصوم اول شي عنده منين تخلي الاسلام مشيك يثقل على الاعدام. كان قبيلي قد له عاد واحد منا احنا يقول له ايوان هيك عد احلاك نتلمد التمن اقرأ عمر يختير قاعد شي ثاني عن القراية وهو انه يهقل على اعداء الله بالعجل. قيم ماشي القايلة في الوقت الحر الشديد يلقط الصنادي ذي الكفار كله يكر عليه كر متين لعل يروح له الليل ما فاتني يهقل على اعداء الله الارض دخل. هذا الرجل اللي تخلي اسلام قال عبد الله بن مسعود كنا في ذل ووالله ما شعرنا بذل بعد ان اسلم عمر. ما شعرنا بضعف ولا استقلينا روسنا من الساعه اللي دخلها عمر. هذا الراجل اللي ما هو نبي وحتى انه ما هو من الصديقين فوق درجة ابو بكر طار الاسلام ماله 10 ساعات يثقل الاعداء الله ان ما تروح مكة يكون كلها يدور يمرس بيثقل عنده ذاك الخبر واحد يطيح ريحة مثل الليل ان عمر تخلي اسلام هذا رح نجبرنا من وراش الواحد وموري فريق تقوم القيام. راجل كان صالح جهازه ولاني نندارت فيه لا إله إلا الله. ماذا تقرأ الأحكام قاع؟ ماذا تقرأ الأحكام؟ ما يعرف فرائض الوضوء، ما يعرف فرائض الغسل، ما يعرف فرائض التيم والأحكام، ما يعرف كينو تخلي سلام. آم نادم ماشي يرقب جاشوس على أعداء الله ينعتره من الأرض راي ما ترى تسيبه يلي لك يدخل في قمضه. رضي الله هذا تمان وقت يوم وتاكف لك القبر يوقف عليه الملائكة من ربك يحل عينيه إيه؟ صوروني عمر ربك وانا عمر بن الخطاب انا عتن صور عمولا انا قاعش مجنن يكم مولا وش ملود ما هو مولا وش ما الدين نتعرض لي من مشاكل يكون مرضات مولا انا نادم تم يرضى عنه مولا نين عاد وفاته وهو يصلي صلاة الصبح في المسجد آم نادم مخبوط وهو يصلي رئيس الدولة ويصلي صلاة الصبح قدام وراه شمكرون اللات رجال صدقوا ما عاد الله عليه مصيد ملان من رجال صدقوا وهو عمر هو اللي صلي ورتل آيات الله عند صلاة الصبح. إياك المخلوق عود أوله تحدي للكفار وآخره يضرب وهو بين يدي الله ينجي ربه. آمن آدم كله حسن خاتمة وكله رضا الملك الأعلى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذا فرائض الوضوء الأولى منهم النية، وقلت لكم على الأعمال فيها الشي ظاهر وفيها الشي باطن، أيها أخطر ويهمتل امتل باطنا من الظاهر. الايمان وصله مني ايك باطنا والله ظاهرة. الكفر ثمني باطنا والله ظاهرة. الرياء مني ذاك داخل والله خارج. العشب مني الاشقاق مني الحب في الله والبغض في الله منين الكبر منين الحسد منين هذه المهلكات وذيك المنشيات هذا كامل مركزه بل يزينه في القلب. الإسلام والإيمان أيهما أمتن؟ أمتن الإيمان. الإيمان في منين؟ الإسلام منين؟ الفوق. الإسلام الفوق والإيمان التحت، ومع أن الإيمان أعظم. ومن هنا المخلوق إن يصلح من داخله فرص عليه يصلح من فوق. يا غير إذا شفت صالح من فوق لا تحق. ولذلك الوتى إذا شفت وابت زينة دولك انقلع انقلعك انقلع كب خرصن المكينة، لأن العبرة بالباطن ما هو بالظاهر. لعل تعود الواقة واقة جي اكس والمكينة مكينة تدروات وداك الخلاء تقطع عود باطنتك خمرارية والفوق منك ياقوت. اطبل في باطنة وفي ظاهرة اطبل من فوق جلة دز دز العياط قراء الباطنة شنه بحرات تقلع الجلد له هو لك شي ما يقدر يقموا عليه ليك ظاهرة جابت الناس وكله يرقص وله مالك الرقاصة وقرجي قنات ما توقع بهم الرقيص إذا يتعود تختار تفضحهم الأخبار اللي بالباطن اقلع الجلد خليهم يطايروا يتفرقوا كلهم حاق الرأس. إذا بعثنا ما في القبور يوحوا الصلاة لأنه هو الباطن هو العمد الأخبار. الطائرة لين الطيح يلوذ الصندوق الأسود لأنه بالنسبة لها هو السر هو القلب إن أعرف به ماء. لماذا الطائرة تسقط؟ إذن معناها أن الباطن هي كل شيء. أول شيء يشترط في العبادة كاملة صلاة صوم طهارة أي شيء لا بد من جني ومعروف ان النية ما هي واحدة، خالق من مخالق ينيتو ينيت يعبد مالك الملك ينيتو غريب. الصحابة لحقوا درجة من الكمال مولانا، ينين عاد الواحد منهم ينيت ينذكر مولانا ينهر هو قاع يذكر مولانا بذكار ما كانت نعرف. واحد يعدل شماد يتعدل الناس، يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حمدا كثيرا طيبا، يقول ربنا ولك الحمد، يقول وحمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك العظيم السلطان. المخلوق عادي يلود النوع من الحمد، هو هو اللي قد يبرد الأخلاق، يتبرم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له رأيت كلام من ملائكة حائرة لا تكتب ذا القرثة ما هي عارفة قدر وقاع عند الله. الرجل ذكر الله بأنواع من الحمد حيرت الملائكة الكاتبين. عادوا يطلبوا من مولانا يقولوا له والراجل قال نوع من الحمد ما عرفنا شنو اسمه، يقول لهم ماكم قادرين قاع على ذا الحد، يا غاري كتبوا للفاضل قال عبدي واتركوا ذاك ما يجد يكيل ولا تقد تنفذ الصحائف عنكم، يلعود يوم القيامة ويجيني دور نعطيه ما يقابل ذلك لأنكم عاجزون عن تقدير ما قال عبد. اذكرني ذكرا تجاوز حدود معرفتكم. واحد من الصحابة يصلي وقارف يقول هو الله واحد، يشكم ان الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا له مشيت معانا واحد صلي دايما لا يصلي مين بالصلاة قل وراء لا صلي بضو عيطوا قالوا انت لماذا دايما تقرأ قل هو الله، قال لي بي اللي فيها صفة الرحمن. هذا النوع الواحد منا يصلي لله 100 سنة وهو ما تدبر سورة ولا آية طيلة حياته. هما الواحد منهم عاد يلقط من معاني كلام الله، وعاد قلبه متعلق بصورة ما هو قاد ما قاد يعطيه قلبه يهنى عنه. كل ركعة يقرأ فيها قل هو الله. قالوا لماذا؟ قالوا تم تقرأ دائما قل هو الله، أنا ما قلت هالك ولقط ريته تخبارك هذا. قالوا هي لي فيها صفة الرحمن فأحببت وأنا أقرأها لأن فيها نوع من وحدان جيت مولانا عاد قلبي ما يقد يهنى ما أقرأه. قال له حبك إياها أدخلك الجنة، لكن تعلق خارج لكرانك نلت به الفوز عند الله. هذا النوع من القلوب غريب، ذلك يذكر بذكر لم يسمعه من قبل، هذا يقرأ قراية ما قطراها. واحد من الصحابة كان يحجم النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد فمش من الدم في الكاس، تبرم النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابي اللي كان يحجمه قال له امشي بهذا الدم الى مكان لا يراك فيه احد ولمه كي هردمه. امشى الصحابي الى خلوة من الخلوات وقال انا ذلك ما قد يلحقني من النفس اللي نجبر شو من دم النبي صلى الله عليه وسلم ونعطيه للتراب، افصل انا في دم النبي صلى الله عليه وسلم من التراب والدم عند العلماء منسس. والنبي صلى الله عليه وسلم امره بانه يردمه، قال لا ما عاطيني قلبيته للدم ما يقد يفوتني. قال بي يا نبي صلى الله عليه وسلم كامر محرم عليه النار وانا شلي ما اعرف من اي الصلاة وتقد صلاتي ما تسلكني من عياب الله ولا صوم ولا حج، ولين اعطاني مولانا يطش من حد محرم على النار ما قد نتفش، بل حاس على انك طشت الدم اللي في الكاس وقال ابلع إنين ارشف كاسها كأنه ويميل صاكرا تسيس، كأن الورقة المعلومة مش شكل حق حق ما هو ترويج لاعة موريتي دار ياخذ جوه قيم رجع قال نفترمه. قال له ماذا فعلت بالدم؟ وقال هل يتبسم رجاء خبر انك المرسول اللي رسلت معاه كان رسلته. قالوا تسواج ستر الدم، الصحابة ما يقدوا يكذبوا مدربين على ان الكذب ما هذه الجوقة. قام يتبسم قال له ايه قالوا امرتني ان اتي الى مكان لا يراني فيه احد واني مثلا اجعله مكان يعود ما يرى احد وعدلتها. هاموا معاه السياسة الطاهرة ما فيها الكذب. قالوا قتريب ليه ده ما هيش روحه وعدلته. تبرم عليه وخرص وقام يتبسم. قالوا معناها انك شربته هو. تما همك تكذب هذا نملي ذا النوع ما ينقبضني. انت معناها انك شربته. قالوا والله. قالوا لماذا؟ قالوا بي اللي تفقدت انك انت محرم عليك النار ونيانا فاصل في شي سلكني من العالم واخترت ندير في يش منك انت من اجل ان لا يعذبني الله. ما رأيت له. قال له بليدة يكون انها فرصة. قال له ندور ندير في يش منك انت يا كان النار الى جات لا يتوقني لو انا في يش من النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدر نقر. قال له ان النار حرام عليك. النار ما تمسك ابدا لانك في قطرات من دم افضل خلق الله على الاطلاق صلى الله عليه وسلم. النار ما تمسك ابدا لانك داخلكش من خاتم الانبياء ومن يدخلكش من النبي صلى الله عليه وسلم. النار قد تغربك لان النار محرمه على الانبياء. مقموزا النار لا تقرب. ولذلك حتى النار المخلوق اللي يسجد المولانا ومطيع المولانا بعض المخالق عادنا الله وياكم من دار في النار التم راكبه معاه. يعني انت الحق قلبه تهابه بيها اللي فيها لا اله الا الله تتعاقب عن قلبك بها لا اله الا الله فاطر هذا الجلاهي بجد جضنا افدا وشك لو هو قصت به المولانا تعاقب عن وتعود تقص قص لأعضاء منك وخارج أعضاء ما تجي تقربها فيها معنى لا إله إلا الله في الأخير. إذن النية لا بد منها. لا بد من عود المخلوق إن أنت لا يعبد المليك وعود حاضر عاقبك. لا بد من يطرح يديه على التراب. عاقبك. لا بد من يمسح لوجهه ويديه. التيمم الواجب إنه ذا هو تنوى تطرح يديك على التراب تمسح على وجهك تمسح يديك إلى رساقك من عند الرساق إلى المرفق سنة يا غير الواجب مسيح لوجهه ليدي. ولذلك قال تعالى امسحوا بوجوهكم وأيديكم ولين ما قال إلى المرافق يكون في الوضوء. قبل منها العلماء أن مسيح لوجهه ليدي واجب ومن عند الرساق إلى المرفق رويت فيه أحاديث لا تصح عند المحققين. ومالك به شدة الورع والخوف من مولانا لكن اللي واجب خلاه واجب. وليك الزيادة من عند الرساق إلى المرفق ما قال إنها واجبة به اللي يدل تماي قوية قال إنها السنة. فقال في المتفق عليه واجب وقال في المختلف فيه سنة. إياه كل مسألة يعطيها لا درجتها ويديرها على رمزتها. مسيح لوجهه ليدين واجب. المسيح من عند الأرساق إلى المرفق سنة. إذا ناض أنوى واطرح يديك على التراب وامسح وجهك وامسح يديك إلى الأرساق هذا هو حد الواجب هو أصل الواجب. فهم تفريعات أنك ذات عدل بالعجلة وأنه طهور وأنه كذا ذيك تكملة ذيك تكملة تكملة جاينا نعب مفصله. الوقت انتهى. يبدو انهم مشاروا ما تلا فيهم منفس. اياك اللي فهمته ياك جاي ولا تخلي صبعك الى الليل الجاي. في حد من الاخوه يسول كان يخلي لحد اصبعه قلت له لا يخللهم يعود الليله الجاي نقول له ياك اللي عدل لا يخللهم فر الليله والصبح والى الدا حمسايه من غد يجينا يتغدى ان شاء الله ونقول له شو عدل ان شاء الله. فاهمين؟ شوفوا يا عباد الله حاولوا انك كاملين ان حد منا استفاد حكم واحد لا يرجع العيال ما عاد فيها الاخرى ولو الى قومهم منذرين. ارجع لزوجتك ارجع لمنتك حد منكم رال في المرصى لاني يقعدوا تلاوي تجور يقول لهم اشطاري يقولوا له الدار ما طارش لا لكن لا يطرع لنا يقولهم اليوم كبش نطاح كبش وحمار ثمر في الصاريف وخارق بيتيك جاوه هدوان وخارق واحداني سيسروها البلدي وظل واحد الشمن فقه جاي الأخبار اللي ينقضروا يلا اللي منكم جال دار أهله والبيدر قيس فيها يلا ياك لا يشد من الأخبار يديره بلو الأحكام يمجلس عياله يمجلس أهله يذاكر معاه ولعات المرأة اللي عندهم الصنعة أولاد قد تتحمل وعاد عندك طفيل تم عدر انك تقري طفيل يا غير الله يتعود المريال عندك تكسر منه خارج من القراية اللي مولاه ما قد تروه قرأ بيك لعله تفقعه وقد عود عندك والد ما يسمع ولاد قد تقول له يا والدي والله يبطب اسمع يا غير عدل له ذاك العدل شبري عدل انت ما درست فين في الدار وحزر طفيلك وقول له يا وليدي وهاي له ناين علمك يا وليدي شمن الأحكام وتم كررها مع طفيلك وطفيلك يقرأ لا يعود ببا تسبيحه عنده يا غير ما يعرفش ومع ذلك يقرأ منك انت وطفيلك ما قد ينفقع به اللي ما قد تمشي ولا قلت له يا يبا قرأ ونمرة ما قلت لها قرأي لعل ينفقعه تم سمعهم ليلة انفقعوا قل له ما أنا ما سميتكم وإلى سكتوا لا يحلوة لهم لا ياكن عدلوا الطريقة لعدل جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ما يتخاطم مع الصحابة يا غير هو يسمع لهم الأخبار تركب في نقر تقصي وعود معاك صديقة عدل معاه درس وعدل انك متقشم يقول له قلت لك عدل انكم متباهرين قل يا اخي انا اللي سمعت واحدين من العلماء يقولوا على ان كذا وانفرايض لظنهم كذا كذا لولك شي ماني في زرك ارك شنو ارك اجديعات اخبارهم عامي راسك عنك تم هو يتباه وتم انكم تباهروا وتخالفوا تقول انت النية يقول لك لو خرج النية واجبة في التيم وعدل انت انك متقشمي يقول لك واجبة قبال وراهي على كذا ولا بد من حد على كذا وتم لك بباساجة الواحد لا يخرصك بالشر لا ينفح به اللي هو سيداني ما زير علي يقرأ وهو ثلاث الصنة تروني ما يقض منك الكارني تقدي فينا إنين قاع يعود يكل رحلة كاملة رحلة الشتاء والصيف اتوخوا له الأحكام ما قد يتكلم ولا جاوا بوليس قلوا ما أنا بعد ما أسميت أنا يا أخوتي نتكلم مع صاحبي هذا تيت أنا هو النقش شمل الأحكام رصف علينا إلا دري جلب دور يقولوا لنا بصاجة تغطع أنك مجنون هذو الناس كانوا يتكلموا بيناتهم التخبارك تم انت لا سمعوا لك الحق هو ذم جلب باحر شواس انت ما سميتهم على الحق والصورة طلو إلي نعود الكار درس والمبدية درس والدار درس والمبار درس والمكتب درس إياك مادة تنشر ما أمكن من دين الله لا فهمتوه ولا ما فهمتوه لأن الطريقة اللي شبيها جبريل اتعلمنا أن هناك نوع من التعليم ينخر لرقاش ما وسوي أن لا يتم يقطر له عن طريق ركور من ها إنين يصرجي إلا ذا يتكلم أنت ما سميته وإلا أسكت أنت تقريه ما عام أو عقد الهني والله سمعته ولا ما سمعته أيوة نعم نين أختمه إن شاء الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالي وجهك العظيم سلطاني اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب نسألك بجميع أسمائك ونسألك بجميع صفاتك اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تتركنا بل إلا أظهر يا ربي لا تترك لنا همّا إلا أثر ولا همّا إلا فرجت يا ربي لا تترك لنا همّا إلا فرجت بالعافية والسرور ولا دنا إلا أديت ولا عدوا إلا كفيت يا ربي لا تترك لنا عدوا إلا كفيتنا شره يا ربي كن شرير على أعدائنا يا ربي اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك يا ربي من أرادنا بالسوء فعاجله بانتقام اللهم كن شرير على أعدائنا اللهم كن شرير على أعدائنا اللهم كن شرير على أعدائنا لا تترك لنا عدوا الا كفيتنا شرا ولا مرضا الا شفيته يا ربي لا تترك لنا مرضا الا شفيته يا ربي لا تترك لنا مرضا الا شفيته اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعل الوارث منا اللهم اجرنا من جميع العلل وعافنا من العجز والكسل ونجنا من التوان والفشل اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار ووالدينا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اجمعين اللهم يا رب العالمين احشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بلا بلاء ولا عذاب ولا شقاء إنك سميع مجيب